فذكرني احد احبابي بموضوع كنت قد تكلمت فيه مرارا وتكرارا، ويعتبر هو موضوع الساعه. دخلت يوما ما لاحلق شعري، دخل علينا رجل كبير في السن، وجلس فساله الرجل الحلاق، قال له كيف حالك؟ بنوبتنا عامل ايه؟ عامل حاجه؟ قال له سرحوني عن هذا الكلام. قال له الله يسفت يا معلم. قال له ايه يا عم الشيخ؟ قال له والله العيال مطلعين عينيا والولية مقلوبة عليا والحال والجيران، وظل يشتكي بصورة مفيدة للنظر. فأنا سبحان الله بطبيعتي الدعوية والدعوة لا تنفك عن شخصيتي، قلت له عم الحاج قول الحمد لله انت احسن من غيرك. والله ما توقعت رد هذا الرجل علي. الرجل كان لي سبب، او شتمته او نهرته او امرته بمعصيه. بسرعه الفرد قال لي انت بتقول ايه؟ قلت له بقول لك قول الحمد لله انت احسن غيرك. فاقسم طلاقا ثلاثا انه لن يقل لله الحمد لله. قال لي علي كذا كذا من قايل له الحمد لله. انا اقول له الحمد لله؟ انا طبعا يعني اصابني نوع من الدهشه والروح. قلت له ليه ما تقولش الحمد لله؟ ده هو الذي غداك ونماك ورباك واعطاك ما لم تتوقع. قال لي ده عامل فيا كذا كذا. ظل يتكلم بكلام لا يجوز ان اقوله على المنبر. بقالي 70 سنه عم شيخ ما ورانيش شيء حلو ابدا. صرفت من المحل وانا مهموم مغموم لكلام هذا الرجل. صدقني هذا الكلام تكرر كثيرا وسمعناه لكن بصيغه اخرى من بعض الناس. انت تسمع كثير من احبابنا في ظل هذا الوضع، سواء غلاء الاسعار او البلاء او الفتن او او او او ما يحيل، وتسمع كلام مشابه لهذا الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا من تكلم بهذه الكلمات محتاج أن يجدد عقيدته، ومحتاج أن يجدد بيعته لله ورسوله، وإلا أصبحنا عياذا بالله من الذين قال ربنا تبارك وتعالى عنهم في القرآن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله، النداء هو ايه؟ الاذان. وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اسمع رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في حديث اخر، حديثين عندنا كما نقلت ابن القيم رحمه الله، صاحبنا قاعد يقول رضيت بالله ربا، واول ما يصيبه بلاء بلاء بلاء بلاء هو ما فيش الا انا رب. هو انت مستقصدني يا رب؟ والله قيل هذا الكلام مش من تأليفنا، والا حتى ذكر لبعض مشايخنا ان رجلا قابل احد مش قال له عن الشيخ والله العظيم ربنا مستقصدني وانا مش عارف انا عامل في ربنا ايه. يا عم الشيخ ده ربنا اول ما بينزل المصيبه بينزلها عليا والفضل اي حاجه عم الشيخ بيدار اللي حواليا. هذا قيل عن الله عز وجل شكاوى تصعد في حق ربنا ليل نهار لمجرد ان هو يبتلى بس بمساله الرزق او بمساله تضييق في المعيشه او او او لا. انا جاي لك النهارده علشان انا عارف ان انت بتحب ربنا الحمد لله تعالى، دي ما فيهاش خساره ولا فيها مزيده، لكن انا عاوزك ترضى عن الله عز وجل بكل ما اوتيت من قوه. لازم بخطرك من غير خطر لازم ترضى. يقول ربنا تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن بلغة العظمة الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا عزكم الله وطيبكم الله الذي يجلس في شوارع المسلمين، والله فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. كفر من شك أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يغنيه في يوم في لحظة يكفر، والعياذ بالله. هذا كلام أهل العلم. الشك في قدرة الله كفر. الله على كل شيء قدير. اطلب المستحيل. تكلمت وقف واحد قال لي والله يا عم الشيخ أنا البنت بنتي هتتجوز وعاوز 5,000 جنيه. قلت له عم بقول لك اطلب من ربنا. تخيل لو وقف الاول وقال له عم بقول له يا رب انا عاوز كده 100 مليار دولار. اقول لك خلوهم بالكويت بقى ب60 جنيه. وجاءت تاني قال لا انا لسه عاوز، انا عاوز الكره الارضيه دي بما فيها بما عليها بكله تبقى بتاعتي ملكي والاخر والاخر. والتخيل انا عاوزك تسرح تسرح تسرح وانت بتدعم على ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين وادعوه خوفا قول يا عم وطمع اطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. خليك طمع في رحمة ربنا. اطمع الطمع ده مشروع. تخيل ربنا تبارك وتعالى هذه المخلوقات وهذه المليارات وبلايين البشر. يقول ربنا تبارك وتعالى فأعطيت كل واحد منه مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. علماءنا الكبار قالوا المخيط اصلا لا ينقص من البحر شيء. انا اجيب ابره وافتع البحر بتاعنا ده المتوسط ده وحطيت الابره ايه تطلع ايه نقطه مثلا يعني. ليه المخيط وليه البحر؟ العلماء لهم كلام مهم. قالوا المخيط لا يعلق به شيء لان ماده منساه، والبحر لا ينقص من شيء. اوسع الباطنيات على كوكب الارض 71% نسبه المياه اللي 39% اليابسه. وخد بال حضرتك ده مثال فقط للتقرير، يعني الامر عند ربك اوسع من كده بكتير. واحد في اخر الجامعه قال لي عم الشيخ والله العظيم انا مش معترض على كلام حضرتك وكل اللي بتقول ده على العين والراس. هو انا قلت لك لا؟ طب لما الامر كده مع ربنا عز وجل مضيقها عليها يا عم الشيخ؟ ما ده اسئله بتطرح. انت ممكن تستحي تقول لا معلش انا عارف. انت بتفكيرك الضعيف وتدبيرك كيرك برضه الضعيف بتفكر لكن لما تسمع قول الله تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعني يوسع، يقدر يعني شويتي بالأبطار دي بحكمة وبرحمة. إن غابت عنا الحكمة فالله تبارك وتعالى يعلمها. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. طيب في حديث أنا لسه أقول لك حديث جميل عند الطبراني حديث صحيح من حديث رافع بن خديج رحمه الله أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا. إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. شفت ما يكون واحد فيه جرح والدكتور قال له ممنوع المية تيجي على الجرح وكل شوية يبعدوه. كذلك الله تبارك وتعالى ولله مثل الأعلى. إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا لأنك أصل هو الذي خلقك ويعلم ما يصلحك وما يفسدك. ما في واحد يقول لك يا عم الشيخ لو معايا بس بارستين هي تعمل ايه؟ يقول لك والله لديك بتاع قول معايا الاوضه كده واللي يقابلني في الشارع ادوس على دماغه. طب ايه ونيه طيبه عشان يديك؟ ما هو عشان كده مش عطيه. وكنت قطعت ايه وعملت ايه و... مشكله. فاعرف ان احيانا وانت عارف الكلام ده وابانا الكبار عارفين وكنا نسمع هذا الكلام من واحنا اطفال يقول لك في فلان ده الفقر ليه دواء دواء دواء دواء دواء واحد تاني لو لقى 100 جنيه في جيبه والله عدى على الناس بيقول سلام عليك سلام عليك اقسم بالله. وانا واحد واحد واحد واحد عدى على الناس قالوا لي فلان ده لا يقول بس ده ما ددش معاه بقول له ما تقولش الناس سلام عليك. قال لي واقول ليه؟ انا راجل بالمعاش وبقبض 4000 جنيه. قلت له هو كل واحد في المعاش بيقبض 4000 جنيه خلاص كده استمنع الخلق؟ يعني انت معتقد ان الوقت سلام عليك يبقى محتاج؟ هذا يعني محتاج يغير فكره ويغير عقيدته ويغير فهمه. هذا فهم فهم ساقط. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا يا حبيب قلبي اللي تكفل بمسالتك مساله الارزاق وانت لسه في عالم الجبر في عالم الجبر والله تبارك وتعالى في عالم الجبر. يقول العلامه محمد عبد الرؤوف المناوي ده ما شاء الله ليه كتاب فيض القدير بشرح الجامع الصغير للامام السيوطي ذكر فيه هذا الكلام. يقول الله تبارك وتعالى الزم نفسه الزام تفضل لا الزام وجوب. وهذا القضيه قضيه الارزاق محدش ليه عنده حاجه. الزم نفسه الزام تفضل لا الزام وجوب فمن لا يطعمه بفضله بقي جائعا بعدله. صلى على سيدنا. تاني حفظت الجملتين. فمن لا يطعمه بفضله بقي جائعا بعدله جل جلال ربي. يقول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على اوعى تفرق النازلين على الشرق او الغرب. اوعى اوعى اوعى اوعى يا عم الشيخ. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. مولى يعني يتولاك بالرعاية والاهتمام والإحاطة والرزق كل شيء كل شيء كل شيء. وانت لسه اصلا في بطن امك اول ما ينفخ فيك الروح يكتب ايه يا عم الشيخ؟ الحديث صحيح مسلم صحيح مسلم. ها اجله له عمره ورث وشقي او سعيد صح عم شيخ وذكر او مكتوب والله العظيم عظيم عظيم. بس مش معنى ذلك يعني اتكل على هذه وخلاص ربنا كتب خلاص لا لا لا حتى لا نتهم ربنا تبارك وتعالى لا يتهم نفسك التقصير مني انا والظلم مني انا صح ولا لا والضعف مني انا وقله التدبير وقله الحيله مني انا. بعضهم قاعد في البيت وربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. حبيبي خدت بالاسباب وطرقت الابواب وعملت اللي عليك خلاص خلاص خلاص. كان في طرفه كده لا عيد يدعي ربنا يقول له يا رب ولد يا رب ولد يدعي ربنا ان يديله ولد قعد 10 سنين يدعي ربنا يديله ولد هذه دعابه يعني. يقول لك نزل ملك من السماء يقول له ابص دماغك اتجوز طلع اصلا مش متزوج انها يقول له يا رب ولد. بعض الناس يتعامل مع ربنا تبارك وتعالى بهذا المنطق وعاوز يبقى من حملة القرآن وعاوز يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. يا حبيب صلاة الفجر لا والله يا عم الشيخ ما تحرجناش قوي كده. ما هو كده أصل دي سنة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أرجع تاني عشان الموضوع لأن الموضوع واسع وكبير وجميل فربنا عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إلا على الله مش على حد تاني. خلاص ألزم نفسه لازم أنا أقول سمعنا وأطعنا يا رب. لكن مشكلتنا الكبرى إن كل واحد باصص للتاني. أنا باصص للي عنده برج 10 أدوار وباصص للي ساكن في دمياط اسمع مني. الرزق لا يخضع لقوانين البشرية أبداً. تبقى مخطئ لو تعاملت مع ربك تبارك وتعالى هكذا. الرزق لا يخضع لذكاء الأذكياء ولا لتقوى الأذكياء ولا لولاية الأولياء ولا بالجدعنة ولا بالشطارة ولا بالفهلوة ولا بالطول ولا بالعضلات ولا بالعرض ولا بالتعليم. ولا أصلا يا عم الشيخ خبط أحسن من خبطه. وأصل الواد ده كان قاعد ورا في البتاع في المدرسة ورا خالص يا عم الشيخ. أنا كنت في رقم واحد في البتاع وكنت جايب في التنسيق في الثانوية العامة وتخرجت من كلية كذا مش كده. لدرجة والله العظيم واحد بيقول لي يا عم الشيخ والله انا بصلي الحمد لله 5 صلوات في جماعه والواد ده على واحد ورا في والله يا عم الشيخ وجه وماشي شمال وما بيصليش واخد بالك يا عم الشيخ. انا هتهبل يا عم الشيخ الواد ده لو وقف في التراب يبقى ده في ايدي اعمل ايه؟ يكونش الصلاه هي السبب؟ ما عدتش اصلي قال ما عدتش اصلي يا عم الشيخ يعني اجيبها يمين شمال هيتهبل. بص تلبيس ابليس عامل ازاي في عقول الناس فعلا. قلت له انا هريحك وبرضه هريحك وكل ده ليه اجابات عشان عاوز بس اطرح اسئله وخلاص واسيبك وامشي. لا معاك ان شاء الله تعالى. صليت على سيدك صلى الله عليه وسلم. الرزق يخضع لحكمه الحكيم العليم. لازم تبقى انت عارف ومش كل الارزاق زي ما انت عارف. مال مال مال فلان عنده برج بس يا عم ده شغال اسمع بقى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء فقر ماشي فقر اجتماع معاه مال بس اول ما تسال واحد عنده لعائن متواليه الى ان يرث الله الارض وعندك فلان خبر ابيض معاه مال بس والله العظيم معافي يصلي اقسم بالله عنده فقر ايماني اصلا ها معاه مال بس ماشي عنه والله بحقن الجلوكوز وحقن ايه وعازف النار يشتغلوه داخل الحمام معاه ملايين والله معاه مال بس مفيش راحه البال. ما هو بيجي يخش ينام يقول لي ببص في السقف يا عم شيخ الوالد ضيف كلها بيشوفها في السقف معاه مال بس ماشي عازف النار بينام بالمنول والله العظيم بينام بالمنول. القصة مش مال ما هو معاه مال بس ربنا مسلط عليه زوجة من الشيكة ليله ومطلع عينه ومسودة ليله وخليها ليله نهار ونهار ليله وبيلف حوالين نفسه معاه مال بس نفسه في ضفر عيل صغير معاه عاوز عيل خد اللي وراه وليه دلع مش اخلف عيل صغير تمام معاه مال لكن كما قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يا سلام اللي أنا بقوله لك ده كلام غالي. صلاح البال ده كلام غالي والله والله الناس اللي قالها غير وأنا عايش في وسط ناس شويتين. بص على صلاح البال وصلاح الحال اقسم بالله العظيم ما بينام في الفيلا بتاعته. خد مني انا مش ولا كلام بقى ترتبط المشاعر والكلام ده لا دي حقيقه والله ما بينام على الفيلا والله. كان احد مشايخ معانا اعرف واحد شاري برج مش عارف ب 100 مليون على النيل هناك في القاهره بيقول سبحان الله سايب البرج ده واللي متمتع بالبرج مين؟ البوابه ولكن البوابه دي بقى بتاعه معايا كنبه وحطيتها على مدخل العماره ونايم على ظهره وحاطط رجلي على رجلي والهواء بتاع النيل بيخبط في من كل ناحيه وماسك الكورنر مين اللي متمتع بيه؟ البوابه صاحب المسجد مش متمتع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عم محمد يؤتى بانعم اهل الارض من اهل الدنيا انت قاعد بقى بتقول ده في اللبن والواد ده معاه محظوظ وبيضله في الارض ساعه مش الكلام اللي احنا بنسمعه تمام فيغمس رأسة واحدة في النار ثم يسأله رب هل رأيت نعيم قط خمسه دي عارف يا جماعه كره الفول الطعميه نزل بس ويطلع بس خمسه واحد قاعد بقى 60 سنه 70 سنه يا ده مره ويتقلب في نعيم الله نعيم الله ليل نهار ده هو العيد الله اللي الناس رافعين عايزه وجاي يغمس بس يؤتى بانعم اهل الدنيا شوف بقى هو مين بقى تمام ويغمس خمسه واحده في النار ويساله ربه هل رايت نعيما قط يقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط ويؤتى بأبقى سئال الأرض واحد بقى عايش يعني ناحي تمام بيخش تراب ويقمس خمسة واحدة في الجنة ويسأله ربه هل رأيت بؤسا قط ولا ده كان عيش لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا كساء ولا كساء ولا أي شيء ويسأله ربه عز وجل هل رأيت لم يغمس خمسة أول ما يخش الجنة بس اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب هل رأيت بؤسا قط يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط الله أكبر حبيبي الكلام كتير سامحوني على الإطالة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد سامحوني الوقت يا ربنا والله الكلام يعني ماتع وأقتصر إن شاء الله على الدعاء في الخطبة الثانية ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الموضوع بعد أداء صلاة الجمعة من قدر الله تبارك وتعالى فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع أرزاقنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم وسع أرزاقنا أسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه اللحظات المباركة من هذا اليوم المبارك من هذا المكان المبارك أن تجعل لنا من كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالب علما إلا وفقته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا بالسلامة لأهله رضيته يا رب العالمين نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا الغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافية وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل على بلدنا مصر من خريات خيراتك وبركاتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل على بلدنا مصر من خيراتك وبركاتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره فاجعل كيده في نحره اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه اللهم استر بناتنا واستر نساءنا ووفق نساءنا واستر بناتنا واستر شبابنا ردنا إليك مردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأذكركم بالإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا قلوبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم